أساس الدليل الشرعي. أولا الدليل الشرعي اللفظي، الدلالات الخاصة والمشتركة. تقدم في الحلقتين السابقتين ما يلي: أولا أن الدليل الشرعي اللفظي عبارة عن الخطابات الصادرة عن الشارع المقدس كالقرآن الكريم والروايات الواصلة لنا عن طريق الأئمة المعصومين عليهم السلام. فيراد بالدليل الشرعي اللفظي تلك الخطابات التي تتمثل في الآيات القرآنية والأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام. ثانيا أن الأدلة الشرعية اللفظية لها نحو ارتباط وثيق باللغة العربية، باعتبار أن مواد تلك الأدلة تتكون من سنخ الألفاظ. نحن نلاحظ أن القرآن الكريم هو عبارة عن ألفاظ، والروايات كذلك عبارة عن ألفاظ، وبناء على ذلك يكون البحث حول تحديد مفاد دلالات تلك الألفاظ على المعاني لغرض معرفة الحكم الشرعي. أو قل إن البحث يقع في تشخيص ظهور تلك الألفاظ. فصيغة الأمر في قوله تعالى أقيموا الصلاة يجب تحديد مدلولها اللغوي. ما هو مدلول صيغة الأمر؟ هل هو مطلق الطلب أو هو خصوص الطلب الوجوبي؟ وكذلك البحث حول تحديد صيغة النهي، والبحث حول تحديد مدلول اسم الجنس الخالية من التقييد. إذا قال الشارع مثلا أكرم العالم، فهنا العالم كاسم جنس، أو أكرم الإنسان، الإنسان لم يقيد بقيد، فهل يثبت الإطلاق إكرام مطلق الإنسان أم لا؟ إذا لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتضمن ألفاظا وجب البحث للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي وتحديده، لا بد من البحث حول دلالات الدليل الشرعي، أو قل حول تحديد مفاد دلالات الألفاظ. الألفاظ التي يتضمنها الدليل الشرعي اللفظي علينا أن نبحث حول تحديد دلالاتها. صيغة الأمر ما هو مدلولها؟ صيغة النهي ما هو مدلولها؟ الجملة الشرطية ما هو مدلولها؟ ثالثا، إن تلك الألفاظ التي يتكون منها الخطاب الشرعي اللفظي على نحوين: النحو الأول الدلالات الخاصة، والنحو الثاني الدلالات المشتركة. ويراد بالدلالات الخاصة كل دلالة لفظية تمثل عنصرا خاصا في عملية استنباط الحكم الشرعي، وبعبارة أخرى تفتقد صفة السيلان والاشتراك والعمومية. نظير البحث عن تحديد مدلول كلمة الصعيد في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. هنا لمعرفة الحكم الشرعي لا بد من تحديد دلالة كلمة الصعيد. ما هو مدلول كلمة الصعيد؟ هل هو ظاهر في خصوص التراب أو في مطلق وجه الحصر؟ إذن لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي لا بد من البحث حول تحديد دلالة كلمة الصعيد، ولكن كلمة الصعيد تمثل عنصرا خاصا لأنها لا ترتبط إلا بباب التيمم. وكذلك البحث حول تشخيص ظهور كلمة الإحسان في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. كلمة الإحسان تمثل عنصرا مختصا لأنها لا ترتبط إلا بباب الأحكام المتعلقة بالوالدين. هذه الدلالات اللفظية البحث عنها بما أنها دلالات ترتبط بباب معين من أبواب الفقه أطلقنا عليها بالدلالات اللفظية خاصة في قبال الدلالات المشتركة وفي قبال الدلالات المشتركة التي تعني كل دلالة لفظية لها صفة العمومية والسيلان من حيث ارتباطها بشتى أبواب الفقه أو بأبواب عديدة من أبواب الفقه في عملية الاستنباط. نظير ماذا؟ نظير البحث حول تحديد دلالة صيغة الأمر. فصيغة الأمر ليس لها ارتباط بباب معين من أبواب الفقه، وإنما لها قابلية السيلان والصلاحية للدخول في أكثر باب من أبواب الفقه. كذلك صيغة الأمر. كذلك الجملة الشرطية، هل تدل على مفهوم أو لا تدل على مفهوم؟ إذن الدلالات اللفظية تارة تكون دلالات خاصة بمعنى أنها لا ترتبط إلا بباب خاص من أبواب الفقه، وتارة تكون دلالات عامة مشتركة بمعنى لها الصلاحية لأن تدخل في كل باب من أبواب الفقه. نظير صيغة الأمر ونظير صيغة النهي ونظير الألف والجمع المحلى بالألف واللام وما شابه ذلك. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، خرج عن دائرة دلالات خاصة وأوكل بحث الدلالات الخاصة إلى البحث اللغوي علوم اللغة، وجعلها على ذمة أهل اللغة، واهتمنا فقط وفقط بالدلالات المشتركة. فلذا نقول أن البحث حول تحديد دلالات الدليل الشرعي، معنى تحديد دلالات الدليل الشرعي هذا اللفظ على ماذا يدل؟ هذا اللفظ الذي جاء في دليل الشرعي على ماذا يدل؟ إنما يقتصر فقط وفقط على الدلالات التي لها صفة العمومية والسيلان والاستراك بمعنى الفضوح، لأن تدخل في أكثر من باب من أبواب الفقه في عملية الاستنباط. إذن الأصولي لا يهتم إلا بالعناصر المشتركة بالدلالات التي تكون بنحو الدلالات المشتركة. هنا تساؤل حاصل هذا التساؤل. من المعلوم لدينا أن تحديد مادة البحث في كل علم تدور مدار الغرض الذي يترتب على ذلك العلم. إذا أردنا أن نعرف هل أن البحث يندرج في علم الأصول أو لا يندرج في علم الأصول، علينا أن نعرف الغرض المترتب على علم الأصول. بناء على ذلك نقول لما كان الغرض من المباحث الأصولية معرفة مدلولها اللغوي، هو هذا الغرض. نحن إنما نعقد بحثا باسم المباحث اللفظية لتحديد مدلولها ودلالتها على المعنى. نحن نبحث عن الألفاظ لا من حيث ولا إنما من حيث أنه يدل على معنى، فنعقد بحثا في علم الأصول باسم المباحث اللفظية من باب أن المباحث اللفظية لها ارتباط وثيق بماذا؟ بالدليل الشرعي اللفظي، لأن الدليل الشرعي اللفظي هو عبارة عن ألفاظ. ولما كان الدليل الشرعي عبارة عن ألفاظ وقع البحث في تحديد مدلول تلك الألفاظ وعلى ماذا تدل. إذن لما كان الغرض من المباحث اللفظية تحديد المدلول اللغوي لها، يعني على ماذا تدل، وتشخيص الظهور، قل بعبارة أخرى من أجل تحديد الحكم الشرعي، نقول أمكن الوصول وتحقيق ذلك الغرض إما عن طريق التبادر العرفي الذي هو عملية بدائية يمكن أن يحققها الإنسان بدون حاجة إلى دقة وإمعان نظر أصلا، أو بأن يرجع إلى نص أهل اللغة. فأي لفظة يجدها في الدليل الشرعي اللفظي يمكن تحديد المدلول، لأن هذا هو الغرض، الغرض من المباحث اللفظية من أجل تحديد مدلولها اللغوي. نقول يمكن تحقيق ذلك الغرض عن طريق التبادر. فإذا مثلا قرأ قوله تعالى أقيم الصلاة، قال هنا صيغة أمر، والمتبادر من صيغة الأمر دلالته على النسبة الإرسالية الوجوبية. أو مثلا قرأ كلمة من أكرم الإنسان وراد أن يعرف هل يراد من الإنسان الإنسان خصوص العالم أو مطلق الإنسان، يمكن أن يرجع إلى نص أهل اللغة بأن الإنسان موضوع لخصوص الإنسان عالم مثلا، هكذا مثلا يقال. إذن ما نريد أن نصل إليه أنه يمكن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي إما عن طريق تبادل الإنسان وانتباق الذهني من اللفظ إلى المعنى، أو عن طريق نقد قول لغوي. نرجع إلى القوانين اللغوية لنستكشف المعنى الذي يراد من هذا اللفظ بلا حاجة إلى أن نعقد أبحاث معمقة في علم الأصول باسم المباحث اللفظية. لماذا؟ لأن غرضكم من البحث تحديد دلالة اللفظ على ماذا يدل. نقول هذا الغرض نستطيع تحقيقه من خلال التبادل أو نص قولي اللغوي. ماذا يقول؟ فبالتالي نوفر جهد سنوات طويلة من دراسة من مباحث الألفاظ في علم أوه. السيد رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا التساؤل بما يلي. قال السيد: إن المباحث اللفظية على قسمين أو على صنفين. عندنا مباحث يمكن تصوير الدقة والصناعة الفنية فيها، أو قل بعبارة أخرى إن المباحث اللفظية على نحوين، وفي كل نحو من هذين النحوين يمكن تصوير دقة وعمق تتضمنها تلك المباحث بحيث تنسجم مع بقية المباحث أصولية. أنتم قلتم أننا نوكلها إلى علوم اللغة لأنها لا تحتاج إلى مهنة زائدة في البحث عنها، في الاستصحاب، في البراءة، ما شابه ذلك، تحتاج إلى دقة تلك المباحث، ولهذا نجعلها في ضمن إطار البحث الأصولي، لأن البحث الأصولي عادة هو البحث الذي يتضمن تلك الدقة. بينما مثل مباحث الألفاظ حيث أن البحث حول تحديد مدلول الكلمة، نقول نوكل تحديد الكلمة إلى قول لغوي أو إلى تبادل الذهن، الذهن يتبادل من اللفظ ينسبق الذهن إلى ماذا على أساس المنطلق يحدد معنى الكلمة ومعنى اللفظ دون الحاجة إلى أن نشرحها أو أن نحشر تلك المباحث في علم الأصول ونطول علم الأصول. السيد يقول المباحث على صنفين، عندنا مباحث تسمى بالمباحث اللغوية، وعندنا مباحث تسمى بالمباحث التحليلية. ماذا يراد من المبحث اللغوي وماذا يراد من المبحث التحليلي؟ المباحث اللغوية تكون وظيفتها البحث عن مدلول اللفظ وتشخيص ظهور اللفظ فقط، وهذا يمكن القول فيه أنه نرجع فيه الى اهل اللغه او عن طريق التبادر، كالبحث مثلا عن دلالة صيغة الأمر وأنها ظاهرة في الوجوب أو في مطلق الطلب، أو البحث عن دلالة الجملة الشرطية وأنها هل تدل على مفهوم أو لا تدل على مفهوم، أو البحث عن اسم الجمع الخالي من التقييد، هل يدل على إرادة المطلق أو عدم إرادة المطلق. هذا النحو من المبحث يعبر عنه بالبحث اللغوي. إذن المباحث اللغوية هي تلك المباحث التي يبحث فيها عن تحديد دلالات اللفظ، كتحديد دلالة صيغة الأمر، صيغة النهي، صيغة الأمر على ماذا تدل وهكذا. هذا النحو من المباحث اللغوية قد يكون بعضها يرجع فيه ويوكل إلى علم اللغة، ولكن يمكن تصوير مباحث لغوية تتضمن الدقة بحيث يحتاج الأصول أن يحققها في علم الأصول. وسوف نعرف بعض الحالات التي تكون من قبيل المباحث اللغوية التي يحتاج إليها الأصول في مكان التطبيق إلى بحث وإمعان نظر وتدقيق وصناعة فنية لتحقيقها وثبوت الكبرى على الصغرى فيها. المبحث الثاني أو الصنف الثاني المباحث التحليلية، ويراد من البحث التحليلي هو البحث الذي قد أخذ واقتدر فيه مطلقا أن مدلول الجملة بتمامها واضح المعنى، من قبيل إذا قيل زيد في الدار كما هو مثل به، أو الكتاب على الطاولة، أو النار في الموقد. إذا قيل زيد في الدار المنسبق من هذه الجملة واضح، مدلول هذه الجملة واضح، أن زيد حاصل في الدار أو مستقر في الدار، أو أن الدار مكان لزيد وبر لزيد، واضح جملة زيد في الدار، من يفهم اللغة العربية لا خفاء ولا غموض في معناها. غاية الأمر عندما نحلل هذه الجملة إلى أجزائها، هذه الجملة تتضمن ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هو زيد، الجزء الثاني هو في، الجزء الثالث الدار. قد يقال إن مدلول زيد واضح وهو الشخص ذات زيد الخارجي، والدار أيضا واضح، ولكن في ما هو مدلولها؟ قد يقال هنا نحتاج إلى البحث، المعنى الحرفي ما هو مدلوله؟ هل أن المعنى الحرفي مدلوله نفس مدلول المعنى الاسمي كما هو مبنى صاحب الكفاية، أو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي؟ ومن هنا انشقت عدة نظريات، نظرية التحقيق والتضييق كما هو نظرية سيد الخوي، نظرية النسبة والرابط كما هو نظرية المحقق الإصفهاني، أو نظرية الإيجابية كما هو نظرية المحقق الناريني. من هنا وجدت عدة نظريات تفسر حقيقة المعنى الحرفي. هذا المعنى الحرفي على ماذا يدل؟ كما توضيتني في الدرس القادم في مباحث المعاني الحرفية. إذن يقول السيد عندما حللنا هذه الجملة إلى أطرافها وأجزائها قد نعرف أن بعض أجزائها ما يقابله واضح، لكن بعض الأجزاء ما يقابله يحتاج إلى بحث. ما يقابل زيد واضح، وما يقابل الدار واضح، لكن ما هو الذي يقابل فيه؟ وهذا البحث ليس بحثا لغويا، لأنه لا يخفى على من يتقن اللغة العربية معنى كلمة فيه، ولكن تحليل المعنى الحرفي ما هو هو الذي يحتاج إلى بحث. هذا النحو من البحوث وإن كانت مباحث لفظية لكنها تحتاج إلى دقة، ولا يكتفى في مقام البحث عنها بالرجوع إلى التبادل أو نص قول لغوي، بل لا بد من البحث والتحقيق في تحديد مصادر المعنى الحرفي. هذا النحو من البحث عبر عنه بالبحث التحليلي. اذا ما نصل اليه من نتيجه ان ليس جميع المباحث اللفظيه يرجع فيها الى قول لغوي والى التبادل، بل هناك مباحث لا يكتفى فيها بالرجوع الى قول اللغوي والتبادل، بل تحتاج الى بحث وتحديد مدلول، كالبحث عن المعنى الحرفي. يعني البحث على دلالة عن معنى نفسي او دلالة فيه. نعم، هو في بما انه معنى حرفي، ما هو مدلول المعنى الحرفي؟ نعم، لا هذا الذي نقول لا يشخصه قول اللغوي، لما الذي يشخصه نحتاج الى تحريف في تشخيصه. هذا الذي ندعي ان قول اللغوي لا يشخص المعنى الحرفي بناء على عدم تشخيص اللغوي، وبناء على ان التبادل كذلك لا يفسر لنا ما هو المعنى الحرفي، اذا نحتاج الى بحث عن المعنى الحرفي. قال الدلالات الخاصة والمشتركة، هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، تتولاها علوم اللغة لأنها عناصر تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول لأنها عناصر خاصة. وقلنا ككلمة الصعيد والإحسان إلى أهل اللغة لا يحتاج لأن يبحث عنها في علم الأصول. وهناك دلالات عامة أو التبادل طبعا، لأنه بناء على أنه عدم حجية قول اللغوي نرجع إلى التبادل الذي هو حجة، لأن هناك خلاف في حجية قول اللغوي والمشهور عدم حجيته. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذا يبحث عنها يبحث عنها علم الأصول بوصفها ماذا؟ عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة إفعال على الوجوب في قوله فتيمموا، هنا صيغة أمر، أو أقم الصلاة، ودلالة اسم الجنس، اسم الجنس كقولنا أكرم الإنسان، الإنسان اسم جنس الخالي من القيد، يعني لما أقول أكرم الإنسان العالم، هل اسم الجنس في قولنا أكرم الإنسان يراد يدل على إرادة المطلق عن مطلق الإنسان أم لا؟ وقد يقال هذا المثال الذي طرحناه، إن غرض الأصول إنما هو غرضه من ماذا؟ من المباحث اللفظية، إن غرض الأصول إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ، يعني البحث عن مدلول اللفظ، اللفظ على ماذا يدل من معنى، أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معاني لغتان كالألفاظ المشتركة مثلا، الألفاظ المشتركة معانيها متعددة كالعين والجوم والظهر وما شابه ذلك، فإذا قيل مثلا هذا صهر هل يراد به الظهر بمعنى الحيض أو غيره؟ وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللفظ، وإثبات هذا الغرض أي غرض؟ يعني تحديد مدلول اللفظ إنما يكون عادة أن نستطيع أن نعرف معنى اللفظ بنقل أهل اللغة، الرجوع إلى قول اللغة، نفتح لسان العرب ونفتح القاموس ونفتح المعاجم اللغوية نستطيع استكشاف معاني الفهم، أو بالتبادر، تبادر يعني ماذا؟ انطباق الذهن من حق اللفظ إلى المعنى، هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ودقة ومزيد عناية. السؤال أين؟ فأي مجال يبقى للبحث العلمي والإعمال الصناعة والترقيق في هذه المسائل؟ 4-5 مجلدات كلها ضعها على جانب وليست بحاجة إلى دراسة كل مباحث الألفاظ. بناء على هذا السؤال، بناء على ذلك كل مباحث الألفاظ كلها نتركها على جانب ونختصر أوقات سنوات دراسية بسم الله ما شاء الله ولأعمال الصناعة والتحقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول والتحقيق. يقول السيد لا، ليس كل مباحث علم الأصول اللفظية يكتفى في تحديد مدلولها بالرجوع إلى قول اللغوي أو عملية تبادل. لا، هناك مباحث لفظية تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث علميا. والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين، يعني تحديد مدلول اللفظ من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا في رتبة سابقة أن معنى الكلام معلوم، يعني معنى الجمع مجموع الجملة مدلولها واضح ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا قلنا نحن قد تكون الجملة كلها واضحة معناها كقولنا زيد في الدار، ولكن عند تحليلها يتضح أن المعنى الحقيقي بحاجة إلى بحث في مقام تحديد معنى. فسألت يا سيد لماذا نحلل؟ لماذا نحن بحاجة إلى تحليل الجملة؟ الجواب هو لأن معنى الجملة أو قل لأن معنى تمام الجملة مستفاد من طريق التعدد الدال والمدلول. ومعنى طريق التعدد الدال والمدلول أن كل لفظ يمثل دالا وكل معنى يمثل مدلولا، لأن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة الدال بالمدلول، اللفظ هو الدال والمعنى هو المدلول. فبالتالي إذا قلت زيد في الدار هنا كم لفظ عندنا؟ عندنا ثلاثة ألفاظ زيد وفي والدار. فبالتالي كل لفظ يقابله معنى، يعني يقابله مدلول، فعندنا ثلاث دوال وعندنا ثلاث مدلولات مدانين. فزيد دال مدلوله الذات الخارجية لزيد، وفي دال نحتاج أن نبحث عن مدلوله كمعنى حرفي، والدار دال ومدلوله هذه الدار العينية الخارجية. إذن نحن إنما استفدنا الجملة عن طريق تعدد الدال والمدلول، يعني عندما عرفنا معنى زيد ومعنى في ومعنى الدار علمنا معنى زيد في الدار. ولهذا قال ونستطيع بسهولة أن نثبت أصلا، غير أن هذا المعنى مستفاد لاحظ من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في كلام، لأن كل دال يحتاج إلى مدلول. ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضح، زي واضح معناه الدال واضح معناه، لكن ما يقابل بعضها الآخر كثير غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل، يعني يبحث بحث عن تعيين المعنى الذي يكتشف عن طريق هذا اللفظ. مثال على ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار. وأما ما يقابل كلمة في كمعنى حرفي فلا يخلو من غموضه، والمنبه على الغموض هو تعدد النظريات المتعددة في تفسير المعنى الحرفي كما سوف يأتي. ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف وهو ليس بحثا لغويا، لأن البحث اللغوي يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى نقص أهل اللغة وإلى التبادر، أو قل بعبارة أدق لأن البحث اللغوي هو البحث عن مدلول لا وتحديد معنى، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى فيه ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار. ما هو معنى فيه واضح، إنما حقيقة المعنى الحق ما هو، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود، لأن علم الأصول لا يبحث كل بحث، إنما يبحث البحث الذي يترتب على عملية استنباط الحكم، وهذا قال تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية استنباط. ويا ليتني يلتزمون بهذا، كم من المباحث الأصولية ليس لها صلة بعلم بعملية الاستنباط، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. خب، إذن بعض البحوث التحليلية شيخنا تبحث في علم الأصول لأنه لا يستطيع، لا نستطيع من خلال التبادر أو من خلال نص قول اللغوي تحديد حقيقة اللفظ. خب، المباحث اللغوية ماذا تقولون فيها؟ المباحث اللغوية أنتم قلتم يمكن أن نرجع فيها إلى قول اللغوي أو إلى عملية التبادر. يقول السيد ليس كل مبحث لغوي كذلك، وهنا يمكن أن تكون بعض المباحث اللغوية تقع موضوعا أو تقع موضعا في علم الأصول وتكون بحث تحليلي دقيق. وضرب السيد رضوان الله تعالى عليه جملة من الأمثلة أو جملة من الحالات. الحالة الأولى تطبيق قرينة الحكمة على بعض المصادر. قرأنا في الحلقتين الأولى والثانية أن المولى إذا تكلم بكلام ولم يقيد ذلك الكلام، فكل كلام لم يقيد فهو يدل على الإطلاق بمقتضى قرينة الحكمة التي تعتمد على مفاد وسلوك عقلائي حاصله، أن المولى مقتضى أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، فكل قيد لا يذكره في كلامه فهو لا يريده. فإذا قال المتكلم الذي يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي من جميع الجهات، إذا قال أكرم الإنسان دون أخذ قيد العدالة في كلامه، وشككنا هل يريد أن يكرم خصوص الإنسان العادل أم مطلق الإنسان، نقول مقتضى أنه لم يقيد فهو لا يريد ذلك القيد. مقتضى أنه لم يقيد الإنسان في العادل، إذن لا يريد خصوص العادل. لماذا؟ لأنه في مقام بيان تمام مراده، وهذا مفاد وأصل عقلائي، أن كل متكلم كان في مقام بيان تمام مراده الجدي كل قيد لا يذكره في الكلام فهو لا يريد ذلك القيد. بناء على ذلك، بناء على هذه القرينة المسمى بقرينة، لماذا تسمى بالقرينة الحكمة؟ بالحكمة لأنهم يقولون كل حكيم كان في مقام البيان، كل حكيم ليس عبثي، وإن الذي يعبث بالألفاظ قد يجرد الكلمة عن القيد وهو يريد القيد، نقول لا، كل حكيم ملتفت. هنا هذه القرينة المسمى بالقرينة الحكمة، وهي قرينة عقلائية عرفية، طبقت في بعض الموارد. مثلا إذا قال المولى مثلا جهزوا موتاكم، وشككنا جهزوا موتاكم هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، لا لا، لكن هل يراد به الوجوب التعيني هل يراد به الوجوب العيني أو يراد به الوجوب الكفائي؟ جهزوا موتاكم بمعنى أن الغرض من هذا الوجوب تعلقه بكل فرد فرد أو أنه بنحو الوجوب الكفائي الذي يكون إذا قام به الغير سقط عن الباقي. سكتنا. هنا ماذا قيل؟ عند الشيخ ماذا نقول؟ هل أن الوجوب وجوب كفائي أو وجوب عيني؟ أو إذا قال المولى أطعم الفقراء، وسككنا هنا أطعم الفقراء، هل أن الوجوب هو وجوب، هل هو وجوب عيني أو هو وجوب غيري؟ يعني أطعم الفقراء الوجوب يتعلق بنفسي إطعام الفقراء أو لا الوجوب هنا وجوب غيري، يعني أطعام الفقراء لأجل وجوب آخر، مثلا لأجل وجوب آخر، أو بأن قال المولى افتح الباب، هل الوجوب متعلق، غرض الوجوب يتعلق بنفس فتح الباب أم لا؟ إنما قال المولى افتح الباب لأجل وجوب آخر وهو الدخول إلى الغرفة مثلا، لأن الفرق بين الوجوب الغيري والوجوب العيني أن الوجوب الغيري ما كان واجبا لأجل شيء آخر، من قبيل الوضوء فهو واجب، من قبيل السفر فهو قد يقال بوجوبه من أجل واجب آخر وهو الحج، بينما الوجوب العيني ما كان واجبا لأصله لذات الواجب كالصلاة، الصلاة ليست واجبة لأجل وجوب آخر بل لذاتها، لأجل شيء آخر بل لأصلها. هذا هو الفرق بين الوجوب العيني والوجوب الغيري. هنا إذا قال المولى صلي وسكتنا أن الوجوب هنا وجوب عيني أو وجوب غيري، معنى لأجل شيء آخر، أو سكتنا في قولنا جحد موتاكم أنه تعيني أو كفائي، أنه عيني أو كفائي، أو إذا قال مثلا تصدق بدينار وسكتنا، هل هذا الوجوب تصدق بدينار وجوب تعييني أو وجوب تخييري؟ يعني هل أن الوجوب متعلق فقط بالدينار أو يمكن أن يكون هناك خيار وبدل آخر وعدل آخر للدينار، إما نتصدق بدينار أو بشنطة أو بما شابه ذلك كما في الكفارة بنحو الوجوب التخييري، إما بالإطعام أو بالعتق أو بالصيام شهرين متتابعين. إذا على كل حال المراد أنه لو وجد عندنا أمر من الأوامر وشككنا أنه هل هو تعييني أو تخييري، هل هو واجب نفسي أو غيري، هل هو واجب عيني أو كفائي، هنا عند الشك ماذا نفعل؟ هنا بعضهم استطاع أن يتوصل إلى الحل عن طريق تطبيق قرينة حكمة. ماذا قال؟ قال إذا جئنا إلى الوجوب التعييني الذي هو في قبال الوجوب التخييري، الفرق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري ما هو؟ أن الوجوب التخييري هو طلب زائد قيد. ما هو ذلك القيد؟ وهو أن يكون هناك عدل وبدل عن التصدق بدينار، هذا هو الوجوب التخييري، أنت مخير بين أن تطعم أو أن تطعم أو تصوم أو تعتق، فهناك عدل وبدل عن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة. إذن هو طلب، هو يطلب منك الصيام مع وجود العدل، إذا وجود العدل هذا قيد مأخوذ في الوجوب التخييري بخلاف التعييني، فهو وجوب متعلق بنفس هذه الحصة، أما هناك الوجوب التخييري متعلق بالحصة مع إرادة البدل والعدل. إذا لما كان الوجوب التخييري يشتمل على قيد وهو وجود بدل وعدل لهذه الحصة، نقول ناتي بتطبيق قرينة الحكمة، هو أطلق قال تصدق بدينار، مقتضى إطلاقه وعدم ذكره للغير هو عدم إرادة الوجوب التخييري وفقط اقتصاء وإرادة الوجوب التعييني. إذا لماذا المولى لا يريد الوجوب التخييري؟ لأن الوجوب التخييري يتضمن قيدا وهو إرادة العدل والبدل، وحيث لم يذكر المولى هذا البدل وهذا العدل فهو لا، وهذا هو مفاد قرينة حكمة. كذلك إذا جئنا إلى الواجب النفسي والواجب الغيري، الواجب النفسي ما كان وجوبه لأجل ذاته، الواجب الغيري لأجل واجب. إذا هناك واجب في الوجوب الغيري وهناك قيد وهو كونه لأجل شيء آخر، هناك قيد فيه مأخوذ وهو كونه لأجل شيء آخر. والمولى عندما قال مثلا ادخل الفصل أو سافر، نقول هنا حيث لم يذكر القيد فهو لا يريد ذلك القيد، إذا يريد الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري، لأنه لو كان يريد خصوص الغيري لذكر ذلك القيد وهو كونه لأجل شيء آخر، وحيث لم يذكره فهو لا يريده. إذا بواسطة قرينة الحكمة نفينا الوجوب الغيري وأثبتنا الوجوب النفسي. كذلك إذا جئنا على مستوى الوجوب التعييني أو التخييري، هذا قد صرحناه، على مستوى الوجوب الكفائي والعين أيضا، إذا قال جحفظ موتاكم وتكسنا هل يريد الوجوب الكفائي أو الوجوب العيني، هنا نقول في المقام الوجوب الكفائي مقيد بقيد وهو سقوطه عن الباقي، وهو الوجوب الذي إذا قام به الغير سقط عن الباقي، حيث لم يذكر هذا القيد فهو لا يريد الوجوب الكفائي. إذا بواسطة تطبيق قرينة الحكمة استطعنا أن نثبت التعيينية والنفسية والعينية دون التخييرية والغيرية والكفائية. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن البحث في الحقيقة يرجع إلى نقطة، وهي هل أن فعلا حقيقة الوجوب الغيري والكفائي والتخييري أنها وجوبات تشتمل على قيد أو لا تشتمل على قيد؟ إنما صح لكم أن تطبقوا قرينة الحكمة باعتبار أن هذه الوجوبات تتضمن قيودا، وحيث أن المولى لم يذكر تلك القيود فهو لا يريدها. إذا يقع البحث حول تحديد هوية تلك الوجوبات، هل تتضمن قيد أو لا تتضمن قيد، أم هي حقائق بسيطة فبالتالي لا تستطيع قرينة الحكمة؟ ولهذا قال وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في أحد الحالات التالية: الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية عرفية كقرينة الحكمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معناه كتطبيق لتلك القرينة الكلية. قرينة الحكمة قلنا كل قيد لا يذكره فهو لا يريده، ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغيري والتعييني للتخييري. لماذا هذا الظهور؟ من سأو ذلك الظهور؟ قال تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد. الغيري مقيد بماذا؟ ما كان لأجل غيره، والتخييري ما كان له عدل وبدل كالكفارات الثلاث. فينفى فاعل ينفى، ما هو يعني ينفى ذلك الطلب بتلك القرينة، لأن هذا الوجوب التعييني لأن هذا الطلب الغيري والتخييري يتضمن قيد، وحيث أن المولى لم يذكر ذلك القيد لا يريد هذا الطلب بتلك القرينة، أي بقرينة الحكمة وهي عدم ذكر القيد، كاشف عن عدم إرادة المقيد كما تقدم هذا البحث قدم في الحلقة الثانية في تطبيقات قرينة الحكمة. فإن هذا بحث في التطبيق، لاحظ هنا الشاهد لكل هذا البحث يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري وإثبات أنه من الطلب المقيد. هل فعلا الطلب الغير مقيد او ليس مقيدا. الحالة الثانية خذ نقراها مشرحا نضيق الوقت، ان يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، وانما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة. مثلا نضرب مثال، هو مثلا اذا قال المولى اكرم الانسان، واضح ان المفهوم من الانسان مطلقا، سواء كان عالما جاهلا لا مطلق الانسان، لكن لو سالنا ما ننسى هذه الدلالة، كيف قلت ان مدلول الانسان هو مطلق الانسان؟ المنشأ ما هو؟ البحث عن المنشأ بحث علمي دقيق، فهل المنشأ هو الواقع؟ بمعنى ان الواضع وضع اسم الجنس كالانسان لمطلق الانسان بقيد الانسان المطلق او لا؟ المنشأ في هذا الفهم هو التبادر، ان الذهن ينسبق من كلمة الانسان الى مطلق الانسان، او لا المنشأ قليلة الحكمة حيث لم يقيد الانسان، اذا هو يريد مطلق الانسان، او المنشأ هو حكم العقل. المنشأ هو حكم العقل ببيان نذكره ان شاء الله في محله. اذا هنا البحث عن المنشأ بحث دقيق علمي. قال الحالة الثانية ان يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ. نحن نفهم انه اذا قال اكرم الانسان يريد مطلق الانسان، او اذا قال اوفوا بالعقود يريد مطلق العقود، وانما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة. بمعنى ما معنى تفسير هذه الدلالة؟ يعني البحث عن منشأ هذا التبادر، وهل هي تنشأ من الواضع، بمعنى ان الواضع وضع كلمة الانسان مقيدة بانه يريد الانسان المطلق، او من قرينة الحكمة، او من منشأ ثالث كحكم العقل مثلا. ومثال ذلك انه لا اشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد كقولنا اكرم الانسان، ولكن يبحث في علم الاصول ان هذا هل هو من اجل وضع اللفظ للمطلق، يعني نفس الانسان موضوع للانسان المطلق، وهذا يعني انه الانسان اذا قيد يكون الاستعمال مجازي، او من اجل دال اخر لا ببركة امر خارج عن الوضع، الا وهو قرينة حكمة حيث لم يقيد الانسان فهو يريد مطلق الانسان. وهذا بحث لا يكفي مجرد الاحساس بالتبادل الثابت، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك هذه الدلالة وهذا الانطباق. الحالة الثالثة والنموذج الثالث ان يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. مثال على ذلك، تقدم في مباحث المفاهيم وقع البحث بين الأصوليين كما قرأنا في الحلقة الثانية، هل أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ إذا قال إذا جاء زيد فأكرمه، هذا منطوق الجملة، هل لها مفهوم بمعنى إذا لم يأتي لا يجب إكرامه؟ فهل يثبت للجملة الشرطية مفهوم أم لا؟ قال الأصوليون أن ثبوت المفهوم يتوقف على ركنين. الركن الأول أن يكون علاقة الشرط بالجزاء، أن الجملة الشرطية تشتمل على شرط وجزاء، الشرط إذا جاء زيد والجزاء أكرمه، أن يكون الجزاء علة منحصرة للشرط، هذا الركن الأول، أن يكون علة انحصارية بمعنى أن الإكرام لا يتحقق إلا من خلال المجيء، هذا معنى العلة الانحصارية. نظير إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، العلة الوحيدة التي تحقق طلوع النهار هو طلوع الشمس، هذه علة سفارية، فلا بد لإثبات المفهوم كون الجزاء علة منحصرة بالنسبة للشر. هذا الركن الأول. الركن الثاني أن يكون المنتفي طبيعي الحكم وليس شخصا حاكم، هذا تحقيقه يأتي إن شاء الله في مبحث المفاهيم، لكن محل الشاهد نريد أن نقول هنا وقع البحث كيف نثبت الركن الأول. إذا واجهتنا جملة شرطية، إذا بلغ الماء قدر كرين، كما في صحيح ابن بزية، إذا بلغ الماء قدر كرين فلا ينجسه شيء، هذه الجملة شرطية، إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، هل يثبت لها مفهوم؟ بمعنى إذا لم يبلغ قدر كرين نجسه كل شيء، يثبت لها مفهوم أو لا يثبت لها مفهوم؟ هنا قالوا عندنا شرط وعندنا جزاء. الشرط هو إذا بلغ الماء قدر كر، الجزاء لم ينجسه شيء، إلا أن يتغير الأوصاف الثلاثة. هنا هذا الجزاء لابد أن نثبت أن عدم انفعاله بالنجاسة معلول لعلة الانحصارية هو قوله كران، لابد أن نثبت أن الكرية هي العلة في عدم تنجيس، علة منحصرة لا علة بديلة. كيف نثبت ذلك؟ أحد الطرق لإثبات ذلك قالوا الوضع ببركة إذا السببية، إذا في اللغة موضوعة للعلة الانحصارية، إذا نثبت العلة الانحصارية ببركة الوضع. كيف تثبتون ببنك خلق التبادل؟ عن طريق التبادل الذي ينسبق إلى ذهننا أنه بمجرد أن تأتي جملة شرطية ببركة إذا ينسبق إلى العلة الإحصارية أن الجزاء موقوف على خصوص هذه العلة، على خصوص هذا الشرط ببركة التبادل. هذا لا بأس لي، فليكن يأتي إشكال على هذا. أو إذا قلتم أن إذا الشرطية هي موضوعة لخصوص العلة الانحصارية، إذا باستخدام إذا في غير العلة الانحصارية يكون استعمال مجازي، لأن ما الفرق بين الاستعمال الحقيقي والمجازي؟ الاستعمال الحقيقي بمعنى استعمال اللفظ بمعنى الموضوع، فإذا تقول موضوعة للعلة الانحصارية إذا استعمالها في غير العلة الانحصارية استعمال اللفظ غير معنى الموضوع، فيكون استعمال إذا في موارد العلل البديلة للعلة الانحصارية. العلل البديلة نظير ماذا؟ إذا جاء زيد فأكرمه، وجوب الإكرام ليس منحصر بالمجيء، يجب إكرامه إذا جاء، يجب إكرامه إذا مرض، يجب إكرامه إذا صلى صلاة الليل، يجب إكرامه إذا تعنن. إذا هذا الاستعمال بقولنا إذا جاء زيد فأكرمه نهيدة أنه علة غير انحصارية، يكون استعمال مجاز، معنى الوجدان شاهد على أن الاستعمال ماذا؟ حقيقي، وليس في أي تجوز وأي عناية أصلا، استعمال حقيقي. أي فرق بين إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء وإذا جاء زيد فأكرمه؟ الاستعمال استعمال حقيقي. إذا ببركة التبادل قالوا بأن العلة هنا علة انحصارية، ووجدان آخر ماذا يقول؟ أنه لو كان كذلك لكان استعمال الجملة الشرطية في غير موارد العلة الانحصارية يكون استعمالا، وهذا لا يمكن أيضا قبوله. فلهذا هذه الشبهة تعيق الأصول من أخذ تلك النتيجة إلا أن يأخذ هذه الشبهة. ولهذا قال مثال ذلك إن الجملة الشرطية تدل بالتبادل العرفي على المفهوم. هذا النموذج أو هذه الحالة ما أوضح في غيرها بشكلها الواضح، ولكن في مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، استعمال لفظ الأسد في الرجل، استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، يعني استعمال اللفظ غير معناه الموضوع، لا. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين أي وجدانين. الوجدان الأول تبادره بأن تبادر الذهن إلى أن الجملة الشرطية موضوعة بخصوص العلة، والوجدان الثاني ما هو؟ بأنه سوف يكون ذلك استعمال الجملة الشرطية في غير موارد العلة الحفارية يكون استعمالا، وهذا أيضا وجدان لا يقتضي، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي. إذا نتيجة المبحث بأكمله شيخنا ليست جميع المباحث اللفظية اوتوماتيكيا يرجع فيها إلى قول أهل اللغة وإلى السبان، لا، بعض البحوث تحليلية دقيقة كبحث المعاني، كبحث المعنى الحرفي مثلا، أو كبحث صيغة الأمر، ظاهرة الوجوب، البحث حول منشأ ذلك الظهور ما هو، أو البحث مثلا في هيئة المشتق، هل أن هيئة المشتق شيخنا ظاهرة في المنقضي عنه التلبس والمتلبس، أو فقط خصوص المتلبس بالفعل، إذا قال مثلا إذا قال أكرم العالم، هنا عالم مشتق لأنه اسم فاعل، هل يراد العالم الذي هو متلبس بالعلم فعلا أو الذي كان عاليا فترك، يعني كان متلبسا فانقطع عنه تلبس؟ يلا وش نقول هنا؟ قد يقال بالتبادل، لكن بين على أنه لا يتبادل على خصوص لا يتبادل ولا ينتبه بل إلى خصوص المتلبس بالفعل. هنا وقع بحث دقيق في تحديد هيئة المشتق على ماذا تدل. مبحث فلسفي أقحموا في بحث المشتق بسم الله ما شاء الله، ما يصل المحقق الصحران. إذا ما نريد أن نقل ليس جميع المباحث اللفظية يرجع فيها إلى قول اللغوي أو التبادل، هناك مباحث لفظية تحتاج إلى دقتين. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجة والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا أو تحليليا. لغويا يعني ماذا؟ تشخيص مفادها، وتحليليا عند تحليل مجموع الجملة. تأتي إن شاء الله تطبيقات ذلك. قلنا هذا البحث ما هو إلا بحث سني، يعني ليس له ثمرة عملية. يأتي إن شاء الله البحث المعاني الحرفية، وهو بحث دقيق، حتى حكى بعض أساتذتنا أن بهذا البحث يشخص الأصولي من غير الأصولي. تم الكلام رفع المقام.